بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي مع شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلنا إن شاء الله تعالى نختم في هذه الليلة إن شاء الله تعالى أحكام صلاة المسافر. قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة في كتاب صلاة المسافر: باب من لم يتطوع في السفر. باب من لم يتطوع في السفر، يعني مين اللي بيصليش السنة في السفر، والمراد بالسنة السنن الرواتب القبلية والبعدية. عن ابن عمر قال: سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين، لا يصلون قبلها ولا بعدها. قال ابن عمر: لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها. يبقى ابن عمر رضي الله عنهم بيقول إن هو سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، ما كانوش بيصلوا إلا ركعتين ركعتين، لا بيصلوا قبل الفريضة ولا بعد الفريضة. يقول ابن عمر: لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها. أنا الأربعة الفرض بخلوهم ركعتين وبعد كده أقوم أصلي السنة تاني؟ لا، الأولى بقى إيه؟ الفرض أحسن، كنت أخلي الفرض إيه؟ أربعة. وعن عيسى بن حفص عن أبيه قال: كنا مع ابن عمر في سفر فصلى بنا ركعتين، ثم انصرف إلى خشبة رحله فاتكأ عليها، فرأى قوما وراءه قياما، هو صلى وجراه كده عند عدة الجمل، ثم انصرف إلى خشبة رحله عدة الجمل اللي هو كان راكبه، فاتكأ عليها، فرأى قوما وراءه قياما. بعد هو صلى ومشى، جماعة واقفين بيصلوا، قال: بيعملوا ايه دول؟ ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. التسبيح معناه ايه؟ صلاة السنة. التسبيح معناه صلاة السنة، يسبحون. فقال ابن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، لو أنا حصلي سنة لا كنت أصلي الإيه؟ الفرض أربعة بقى. يا ابن أخي، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبضه الله فلم يزد على ركعتين ركعتين، ثم صحبت أبا بكر حتى قبضه الله تعالى فلم يزد على ركعتين ركعتين، ثم صحبت عمر فلم يزد على ركعتين ركعتين، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين ركعتين، ثم قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم كثرت أسفاره، سافر للجهاد وسافر للحج وسافر للعمرة، ما أتم الفريضة ولا تطوع قبلها ولا بعدها، وهو الأسوة الحسنة كما قال الله تبارك وتعالى. وعن ابن عمر قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. إذا السنة للمسافر ألا يصلي الرواتب إلا سنة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعها في سفر ولا حضر، وكان يقول: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. والمراد بركعة الفجر السنة، ركعتين السنة القبلية. يبقى السنة في حق المسافر ألا يصلي السنن الرواتب القبلية والبعدية، لكن يصلي سنة الفجر والوتر. صلي سنة الفجر والإيه؟ والوتر. طيب أنا مسافر مش هصلي السنن الرواتب، ينفع بقى أتطوع أصلي الضحى، أصلي قيام الليل، أتطوع بالصلاة في غير أوقات الكراهة؟ قال الإمام: باب التطوع والوتر على الراحلة في السفر أين توجهت؟ يبقى قال إيه؟ إن المسافر هو مسافر يصلي يتطوع بالصلاة، يصلي التطوع وهو راكب دابته أينما توجهت. يعني ليس من شروط صحة الصلاة النافلة في السفر استقبال قبلة، من شروط صحة الصلاة استقبال قبلة، لكن يرخص في ترك الاستقبال في كم حالة؟ استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، ويرخص في ترك الاستقبال في حالتين: في شدة الخوف لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قال بعض السلف لعل ابن عمر بن عباس مستقبل القبلة وغير ايه مستقبليها، وفي التطوع في السفر، وفي التطوع في السفر على الراحلة. المسافر هو راكب وعايز يتطوع، يصلي الضحى، يصلي قيام الليل، يتطوع في أي وقت من أوقات الجواز كالصلاة، يصلي على دابته. عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلتي حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. يبقى كان يصلي في السفر على راحلته إلا الفرائض، يعني فإنه ينزل إيه؟ ينزل لها. فصلاة الفريضة لا تصح على الدابة إلا عند العجز عن النزول عنها. راكب طيارة حنزل إزاي؟ أنا في الباخرة حنزل إزاي؟ راكب قطار حنزل إزاي؟ بل راكب عربية من العربيات العادية وأنا لوحدي اللي عايز أصلي، وكل الناس يقول لك يا عم الشيخ أنا هتأخرنا والسواق مش راضي يقف. خد بالك، المحافظة على الوقت أهم شرط من شروط صحة الصلاة. المحافظة على الإيه؟ الوقت. أهم وقت من أهم شرط من شروط صحة الصلاة المحافظة على الإيه؟ على الوقت. ففي الفريضة المسافر يجب عليه أن إيه؟ أن ينزل عند القدرة، لكن إذا عجز عن النزول يصلي الفريضة على الراحلة كيفما توجهت، مستقبل القبلة غير مستقبل، قائم قاعد، المهم يصلي. وعن عبد اليوم إيماء، يوم إيه؟ إيماء، وانت قاعد برأسك هكذا إيماء. وعن عبد الله بن عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر. وعن جابر قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فجئت وهو يصلي على راحلتي نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع. ودي هيئة إيه؟ المصلي قاعدا لعذر، إذا صلى الفريضة قاعدا أو المصلي النافلة قاعدا يوم إيماء ويجعل السجود أخفض من الإيه؟ من الركوع. يعني مثلا قاعد كريم أما أركع أعمل كده، الله أكبر سبحان ربي العظيم، وخلص سمع الله الحمد، ولما الله أكبر أسجد أنزل بقى إيه؟ شوية أخفض من الإيه؟ أخفض من الركوع. قال الإمام رحمه الله: اتفق أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على جواز النافلة في السفر على الدابة متوجها إلى الطريق، يعني إلى الطريق اللي هو مسافر فيه، شو يعني إيه؟ ما توجهش نفسك إلى القبلة، لا، خد طريقك ومشي وصلي، ويجب أن ينزل لأداء الفريضة. هذا اتفاق، اتفق أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على جواز النافلة في السفر على الدابة متوجها إلى الطريق، ويجب أن ينزل لأداء الفريضة، وقلنا عند الإيه؟ عند الاستطاعة. واختلفوا في الوتر هل يصلى على الراحلة، فذهب أكثرهم إلى جوازها. هو بيقول اختلفوا في الوتر وبيقول ذهب أكثرهم إلى جوازها، هو الوتر مذكر ولا مؤنث؟ كيف أنث الضمير والوتر مذكر على تقدير صلاة الايه؟ صلاة الوتر. فذهب أكثرهم إلى جوازها، يعني إلى جواز صلاة الوتر على الراحلة. وقال أصحاب الرأي لا يوتر على الراحلة، وقال النخعي كانوا يصلون الفريضة والوتر بالأرض، ويجوز أداء النافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير على الاختلاف الذي سبق في تحديد المسافة، في مسألة تحديد المسافة بعضهم قال القصر في السفر الطويل وبعضهم قال القصر في السفر القصير. يقول يجوز أداء النافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير جميعا عند أكثرهم، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. وقال مالك لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه صلاة. قال وإذا صلى على الدابة يفتتح الصلاة إلى القبلة إن تيسر عليه، ثم يقرأ ويركع ويسجد حيث توجهت به راحلته، ويومئ بالركوع والسجود براسه ويجعل السجود أخفض من الركوع. بيقول إذا يجوز بقى صلاة النافلة في السفر على راحلة، لكن الأفضل لو يقدر كده يوجه الراحلة إلى القبلة في أول الصلاة، يوجه الراحلة إلى القبلة في أول الصلاة ينوي، وبعد كده بقى يتوجه حيث شاء. يعني أنت ماشي كده والقبلة وراك وعايز صلي سنة، من الأفضل مش من الواجب، من الأفضل أنك أنت تتضير بالدابة إلى جهة القبلة وتحرم بالصلاة مستقبلا القبلة، وبعدين تجي موجه الدابة حيثما قصدت، ويومي بالركوع والسجود برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع. وروي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته فكبر ثم صلى حيث وجهة ركابه. وجوز الأوزاعي للماشي على رجله أن يصلي بالإيماء مسافرا كان أو غير مسافر، وكذلك على الدابة إذا خرج من بلده لبعض حاجته صلاة النافلة. قال الإمام رحمه الله ومن صلى في سفينة، ومن صلى في سفينة يصلي إزاي؟ قال يصلي قائما إلا أن يدور رأسه. يعني إيه يدور رأسه؟ يعني عفاك الله يصيب الدوار. المسافر بالسفينة يصلي قائم، لكن عفاكم الله ساعة ما يقف في السفينة يدوخ، يبقى يصلي يصلي قاعد. يصلي قائما إلا أن يدور رأسه فلا يقدر على القيام. وقال أبو حنيفة يتخير بين القيام والقعود. وقد أورد الحاكم في المستدرك على شرط الصحيحين بإسناده عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصلي في السفينة؟ قال صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. قال المحقق والحديث ضعيف. وقد أخرج عبد الرزاق من حديث ابن جريج عن عطاء قال يصلون في السفينة قياما إلا أن يخافوا أن يغرقوا، أو فيصلون جلوسا يقيمون القبلة حيثما يتبعون القبلة حيثما زالت. بقي من أحكام السفر الجمع. الجمع يبقى احنا عرفنا دلوقتي المسافر يقصر الصلاة الرباعية، وبعدين لا يصلي السنة الرواتب، ولكن يجوز أن يتطوع في غير الرواتب، ويجوز أن يصلي التطوع على الدابة حيثما توجهت، ويجوز أن يصلي جالسا يوم إيمان. طب الجمع بقى المسافر يجمع بين الصلاتين كيف؟ قال باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عجل به السير يوما يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حين يغيب الشفق. يبقى الرواية الثانية فصلت معنى إذا عجل به السير. في الرواية الأولى بيقول إذا كان إذا عجل به السير جمع بين المغرب، يعني عجل به السير. الرواية الثانية قال إذا عجل به السير يوما يؤخر الظهر إلى أول وقت الإيه؟ العصر فيجمع بينهم. يبقى معناته أنا مسافر وماشي قبل الظهر، أنا ماشي قبل الظهر، العربية ماشية في الطريق، والظهر جدا وأنا ماشي، الظهر جدا وأنا إيه؟ وأنا ماشي. يبقى ما دمت الظهر أدركتني وأنا ماشي، يبقى السنة أأخر الظهر إلى الإيه؟ إلى العصر. المغرب جه وأنا ماشي، العربية ماشي، السنة أأخر المغرب إلى الإيه؟ إلى العشاء. يبقى إذا كان المسافر سائرا أثناء الصلاة الأولى، إذا كان سائرا أثناء الصلاة الأولى، يبقى السنة في حقه أن يجمع جمع إيه؟ جمع تأخير، يؤخر الأولى إلى أول وقت الثانية، إلى أول وقت الإيه؟ الثانية. خلي بالك في بعض المسافرين، بعض المسافرين يصلي الظهر جدا الساعة 12 والعصر جدا الساعة 3، يقوم يخليه ماشي لغاية ما تبقى الساعة 2 2:30، ويجي نازم يصلي الظهر والعصر جمع. لا هو صلى في أول الظهر ولا هو صلى في أول الايه؟ العصر. لا مش كده، الجمع ما يبقاش بين الوقتين، الجمع ما يبقاش بين الوقتين، الجمع إما جمع تقديم في أول الأولى وإما تأخير في أول الايه؟ في أول الثاني. يبقى أنت الظهر جدا ونزيد صليت أول الظهر، ما صليت تجمع الظهر العصر مع الظهر جمع تقديم، الظهر جدا وانت ماشي تأخر الظهر العصر، وقبل العصر على طول تنزل تصلي الظهر، والعصر جمع ايه؟ جمع تأخير. وكذلك تفعل في المغرب والعشاء أذن. يبقى إذن السنة للمسافر إذا أدركته الصلاة الأولى وهو سائر يؤخرها إلى أول وقت الايه؟ الثانية. وعن أبي الطفيل عامر بن وائلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك في غزوة تبوك المعروف، غزوة العسرة، في السنة 9 من الهجرة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. قال فجئناها وقد سبق إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ فقالا نعم، فسبهما وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا من العين بأيديهم قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه، ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير، فاستقى الناس، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. أول الحديث هو الذي يتعلق بالباب، باب الجمع في السفر، وآخره يتعلق بشيء من دلائل النبوة، معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. الأول الحديث يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في سفره إلى تبوك، وكان يجمع وهو مقيم بتبوك، فقد أقام بتبوك كم؟ 19 يوما، أقام بتبوك 19 يوما، قاعد في تبوك 19 يوم، فكان يجمع وهو مقيم. يقول معاذ أخر الصلاة يوما، الصلاة الايه؟ اللي هي الظهر، ظهر جدا لم يخرج من خيمته للصلاة لغاية العصر، فخرج فصلى الظهر والعصر جمع ايه؟ جمع تأخير. وبعدين المغرب جدا ما طلعش، أخر المغرب وبعدين خرج فصلى المغرب والايه؟ والعشاء. فهذا يفيد أن للمسافر، المسافر المقيم، يعني اسم السفر يا إخوان لا يختص بالمتحرك، يعني مش انت مسافر عشان رايح وجاي، انت مسافر القاهرة هتقعد يومين ثلاثة، قعادك هناك يومين ثلاثة انت برضو ايه، انت مسافر. انا قاعد في القاهرة يومين ثلاثة، وانا قاعد لا انا رايح ولا ماشي ولا حالي، اجمع وانا مقيم، جمع تقديم او جمع ايه تاخير. يا ممكن الظهر ينزل، الظهر جدا انزل اصلي الظهر مع الجماعة، وبعد ما انصرف اقيم الصلاة وصلي انا العصر ايه ركعتين. وممكن اأخر الظهر، الظهر جدا وانا قاعد في البيت أأخر الظهر، لما العصر يجي أنزل قبل العصر أخش الجامع أصلي أنا الظهر حقي إيه ركعتين، وبعدين لما تقام صلاة العصر أصلي مع العصر إيه العصر جماعة. يبقى إذا للمسافر أن يجمع بين الصلاتين ولو كان إيه ولو كان مقيما، يعني مش الجمع رخصة بس أثناء السفر، مش أثناء السفر بس، لا حتى وانت قاعد مقيم لك أن تجمع. النصف الثاني من الحديث تضمن شيئا من دلائل النبوة، كما قلت الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، في عين مية، عين إيه؟ عين مية، وستأتونها ضحى، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آت، حتوصلوا إلى عين مية في تبوك، اللي يوصل قبلي ما يجيش جهة المية خالص، ما يقربش من المية لغاية أنا ماجي. ففي اثنين خالفوا الأمر، سبقوا إلى العين وزي ما يقول إيه مسوها قبل أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقلت العين قل ماؤها بسبب الشؤم الإيه المعصية ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقل ماء العين بسبب شؤم المعصية، فالرسول جه عرف ان في حد ايه مس الماء، فقال الاثنين اللي سبقوا هل مسستما من مائها شيئا؟ قالوا ايوه رسول الله، قال فسبهما وقال لهما ما شاء الله ان يقول، قال ثم غرفه من العين بايدين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، عين مية بس ما فيش الا ايه شوية صغيرين، فقعدوا ايه يمدوا ديهم ويغرفهم زي ما تقول مثلا في ايه في حاجة تانية كده في مكان تاني، ياخد من عين ويحط من حتى اجتمع من مائها ايه شيء قليل. فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الماء القليل وجهه ويديه، وجيم رجعه تاني في الايه في العين، يبقى خدوا شوية مية كده من العين وطلعوها في ايه في حلة ولا حاجة، فالرسول صلى الله عليه وسلم غسل ايديه في الحلة ووجهه، وجي واخد المية اللي غسل فيها حطيتها في الايه في العين تاني، فجرت العين بماء كثير ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. ومعجزاته صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها زيادة الطعام والشراب ببركته، وهذا كثير جدا، ومنها نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات برضو، مش لاقين مية رسول الله، مش لاقين مية، قال هتقول أي شوية مية في أي كباية كده، جابوا شويه كوبايه كده في شويه حط ليه في الميه، ففار الماء من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم حتى شربوا وتوضأوا وعبوا ميه كمان. وزياده الطعام ببركته صلى الله عليه وسلم كثير ايضا، منها يوم الخندق، يوم الخندق جابر كده بيقول انا بصيت في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم كده شفت انه يعني ايه جعان وتعبان، شهر كامل في البرد والشغل والخوف، فبيقول له ايه استاذنت الرسول قلت له بعد اذنك كده حوصل الدار واجي، فدخل على ام العيال عندك ايه الرسول جعان خالص وتعبان عندك ايه، قالت له عندي معزه صغيره كده وشويه شعير، قال له طب هات المعزه بسم الله الله اكبر، ذبح المعزه صغيره وقال له ايه شويه الشعير بقى ايه ولع الفرن واخبزيه، وجينا الرسول في وسط الجيش كده وطى عليه يا رسول الله عندنا تعيم، يعني لقمه صغيره كده لقمة صغيرة، تعالى يا رسول انت هو كم واحد كده ايه كلوا له كلوا لقمه كده وارجعوا، قالوا انت عندك ايه يعني ايه الطعيم اللي عندك دي طعيم تصغير ايه طعام، قال له لقمه عندي لقمه صغيره كده، قال له عندك ايه يعني، قال معزه صغيره كده وشويه شعير كم حفن شعير كده خبزتهم الولي، قال له طب روح قول لها ما تحطش العيش في الفرن ولا تنزل المعزه من القدر اللماج، وجي قال ايه يا اهل الجيش هلم الى الفلاح اخوكم جابر عملوكوا اكل تغدوا، قال ده أنا بقول لك رسول الله تعالى أنت وكم واحد كده بس. فسقط في يده وطلع يجري على مراته. إيه الحاجة؟ قالت إيه؟ قالت الرسول جاب الجيش كله جيه. قالت تقول له يجي لك ويحط لك ومش عارف إيه، هتفضحني مع الرسول، أنا ما عنديش هادي. وبعدين قلت له إيه؟ قال أنت قلت له إحنا عندنا إيه؟ بعد ما مفاجت كده ساد ما قال له الرسول جايب الجيش يجي لك ويحط عليك هتفضحنا. ما قال لها مثلا أما ست البيت تقول لي صح، الرجل يقول لها إيه؟ أنا عندي 3 ضيوف النهاردة، لو جيب 4 لو جيب 5 ماشي، لكن يقول لها عندنا 3 هيتغدوا معانا وجيب 20 واحد. ست البيت ما بتحبش الفضيح، ست البيت دايما تحب ايه يعني ضيوفها كده ياكلوا وينبسطوا كده عشان تشرف نفسها قدامه. قلت له جي لك ويحط لك. وبعدين لما فاجئ قلت له تعال انت قلت للرسول احنا عندنا ايه؟ قال ايه قلت له؟ قالت له خلاص ما دام قلت له وعرف ما تخافش بقى خلاص سيبه، الله والرسول اعلم. فدخل وبعدين دخل على الفرن قال لها ايه بعتي ناس جاراتك يخبزوا معاك، بعتي جاراتك يخبزوا. هي ايه كام رغيف مش مجيش طبليه ولا لوح؟ قال لها لا نادي جيراتك يخبزوا معاك. وجوا النسوان يخبزوا ويطلعوا من الفرن، والرسول ياخد شقه العيش ويحط فيها اللحمه ويلا خش هاتوا 10 ياكل، خش 10 ياكل ويطلع، هات كمان 10 خش ياكل ويطلع كمان 10، لغايه ما الجيش كله كل وشبع ومشى الجيش وساب الطعام يقول لا ندري هل كان أكثر مما تركه بعد تركه أم كان قبله أكثر. عليه الصلاة والسلام دلائل النبوة كثيرة، من أراد أن يقف على شيء منها مختصرا فليقرأ الشفاء للقاضي عياد بحقوق المصطفى، ومن أراد أن يتوسع فليقرأ دلائل النبوة لأبي نعيم رضي الله عن الجميع. وبعدين من معجزاته عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إخباره بما سيكون، إخباره بما إيه؟ بما سيكون. الناس اللي سافرت من عمان إلى المدينة، من عمان تبوك بين عمان والإيه؟ والمدينة. الناس اللي سافرت برا بين عمان والمدينة يلاقوا تبوك والمنطقة دي منطقة إيه؟ صحراوية، صحراء قاحلة لا زرع ولا مي. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا، الصحراء هتبقى إيه؟ هتبقى جنات. وقد كان كما أخبر عليه الصلاة والسلام وما أخبر به عما سيكون بين يدي الساعة كثير وكثير. وقد صدق رب العالمين حيث قال في حق نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعن ابن عباس أنه قال ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر؟ كان إذا زالت الشمس هو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال، وإذا سافر قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر. قال وأحسبه قال في المغرب والعشاء مثل ذلك. قال الإمام رحمه الله اختلف أهل العلم في الجمع في السفر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، فذهب كثير من أهل العلم إلى جوازه، وهو قول ابن عباس وبه قال عطاء بن أبي رباح وسال بن عبد الله وطاووس ومجاهد، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أن الجمع لا يجوز في وقت إحداهما، يروى ذلك عن إبراهيم النخعي وحكاه عن أصحاب عبد الله، وكرهه الحسن ومكحول ولم يجوزه أصحاب الرأي، وقالوا إذا أراد الجمع أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها. هذا بيسموه الفقهاء الجمع الصوري، الجمع الإيه؟ الصوري. أصحاب الرأي قالوا في حال اسمها جمع، يجمع الظهر والعصر في أول الظهر أو يجمع المغرب والعشاء في أول المغرب، ها؟ لا ما فيش كده. أمال إيه يا جماعة؟ قالوا لا، هو اللي عايز يجمع يعمل ايه؟ يأخر الاولى الى اخر وقتها، الى اخر وقتها، وبعدين يصلي جم التانية تدخل يصلي التانية، يبقى كده ايه؟ كأنه جمع، لكن هو ما جمعش لانه صلى الظهر في اخر وقتها والعصر في اول ايه؟ في اول وقتها. فقالوا هذا الجمع الصوري. قال الذين ردوا على اصحاب الرأي ومنعوا من الجمع، قال لو قلنا هذا الجمع الصوري لكلفنا الإنسان ما لا يطيق، لكلفنا الإنسان ما لا إيه؟ ما لا يطيق، في مشقة عشان تقول إيه مجمع الصورة حقه بقى إيه؟ العصر بدنا الساعة كام؟ الساعة 3:15 يبقى انا عايز اخلي قاعد كده ابص كل شويه ابص في الساعه ابص في الساعه لغايه ما تبقى 3 الا تلت اقوم اصلي الايه الظهر وخمس دقائق العصر يبقى ايه الدن. يعني في مشقه كده والجمع جوع من اجل ايه التيسير مش من اجل مشقه. فالجمع جمع حقيقي كما ثبت في هذه الاحاديث ان يجمع بين الاولى والثانيه في وقت الاولى او بين يجمع بينهما في وقت الايه الاخرى. قال أما الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بالمزدلفة للحاج فهذا أمر متفق عليه. جمع الحجاج جمع الحجاج يوم عرفة بين الظهر والعصر في وقت الظهر وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة هذا أمر ما فيهوش خلاف أمر متفق عليه. طب هل يجوز الجمع لغير المسافر؟ قال الإمام باب الجمع بعذر المطر. يبقى في الحضر الجمع في الحضر بعذر الايه المطر يعني في زمن الشتاء في مطر نازل في وحلة في الأرض في برد شديد في ريح شديدة ها يجوز الجمع في الحضر لهذه الأسباب. عن ابن عباس أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك أرى ذلك أي أظن ذلك كان في مطر. قال الإمام رحمة الله عليه اختلف الناس في جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء للممطور في الحضر فأجازه قوم روي ذلك عن ابن عمر وفعله عروة وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن عبد الرحمن وعامة فقهاء المدينة وهو قول مالك والشافعي وأحمد أنه يجوز للمقيم أن يجمع في الحضر بسبب المطر غير أن الشافعي شرط أن يكون المطر قائما وقت افتتاح الصلاة الأولى وحالة الفراغ منها إلى أن يفتتح الثانية وكذلك أبو ثور ولم يشترط ذلك غيرهما وشرط أن يكون في مسجد الجماعة وكان مالك يرى أن يجمع الممطور في الطين وفي حال الظلمة وهو قول عمر بن عبد العزيز ولم يجوز قوم الجمع بعذر المطر وهو قول الأوزاعي وأصحاب الرأي وما عليه عامة الفقهاء أرجح أن العذر أن الجمع في الحضر بسبب المطر والوحل والريح والبرد الشديد جائز لأنه موافق للشريعة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج. وعن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة من غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير فقلت لسعيد بن جبير لما فعله؟ قال سألت ابن عباس كما سألتني فقال لئلا يحرج أو لئلا يحرج أحد من أمته. قال الإمام رحمه الله هذا الحديث يدل على جواز الجمع بلا عذر لأنه جعل العلة ألا تحرج أمته وقد قال به قليل من أهل الحديث يعني يجوز للإنسان في حال الإقامة أن يجمع جمع تقديم أو تأخير من غير مطر ولا وحل. قال ابن سيرين لا بأس بالجمع بين الصلاتين إذا كانت حادة أو شيء ما لم يتخذه عادة. يبقى يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر للطوارئ العارضة الخلاف العاد الطوارئ العارضة خلاف العاد الأشغال اليومية دي معروف لو أنت كل يوم مشغول هتصلي دائما جمع لا لكن لو جالك النهاردة الشغل طارئ غير العادة شغل طارئ يعني الظهر جدا وانت مشغول شغل على غير العادة لا بأس إذا أردت أن تؤخر الظهر إلى العصر جمع تأخير أو أنت بتصلي الظهر وعارف العصر حيجي النهاردة وانت مشغول جدا شغل على غير العادة لا بأس أن تجمع العصر مع الظهر جمع جمع تقديم. وذهب أكثر العلماء إلى أن الجمع بغير عذر لا يجوز وجوز الحسن وعطاء بن أبي رباح الجمع بعذر المرض المريض إذا كان يشق عليه أن يصلي الصلاة في وقتها فللمريض أن يجمع بين الصلاتين وحمل الحسن وعطاء الحديث الوارد على المريض وهو قول مالك وأحمد وإسحاق. وبذلك انتهت أبواب صلاة المسافر. نيجي بقى في كتاب الجمعة، كتاب الايه الجمعة، عايزين نعطي فيها أسئلة كده عشان تعملونا ايه بحث في هذه الأسئلة. اكتب كده ما معنى الجمعة، ومتى كانت أول صلاة لها، وأين تكون الجمعة، وكم عدد المصلين الذين تصح منهم الجمعة، وعلى من تجب الجمعة، وما الحكم إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد، وما هي آداب يوم الجمعة، ومتى تكون الجمعة، متى تكون يعني وقتها إمتى، وأي ساعة هي ساعة الإجابة، أي ساعة ساعة الإجابة، وحكم رفع اليدين على المنبر، وحكم صلاة تحية المسجد والإمام يخطب، ومتى يكون مدركا لصلاة الجمعة، دي أسئلة تغطي أبواب صلاة الجمعة، تحضروها إن شاء الله تعالى عشان تستفيدوا من بحثكم، وفقنا الله إياكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.